علمت أن التقي ذو نهية، وهذا يرد قول من زعم أنه كان في بني إسرائيل رجل فاسق مشهور بالفسق اسمه تقي، فإن هذا قول باطل بلا دليل، وهو من أسخف الأقوال. قال إنما أنا رسول ربك. أي خاطبها الملك قائلا إنما أنا رسول ربك، لست ببشر ولكني ملك بعثني الله تعالى إليك ليهب لك غلاما زكيا. أعيد، لأهب لك غلاما زكيا، أي ولدا زكيا. قالت أنى يكون لي غلام، أي كيف يكون لي غلام أو يوجد لي ولد، ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا، أي ولست ذات زوجة وما أنا ممن يفعل الفاحشة. قال كذلك قال ربك هو علي هين، أي فأجابها الملك عن تعجبها من وجود ولد منها والحالة هذه قائلا كذلك قال ربك، أي وعد أنه سيخلق منك غلاما ولست بذات بعل ولا تكونين ممن تبغين. هو علي هين، أي وهذا سهل عليه ويسير لديه، فإنه على ما يشاء قدير سبحانه وتعالى. وقوله ولنجعله آية للناس، أي ولنجعل خلقه والحالة هذه دليلا على كمال قدرتنا على أنواع الخلق، فإنه سبحانه وتعالى خلق آدم من غير ذكر ولا أنثى، وخلق حواء من ذكر بلا أنثى، وخلق عيسى عليه السلام من أنثى بلا ذكر، وخلق بقية الخلق من ذكر وأنثى. وقوله ورحمة منا، أي نرحم به العباد بأن يدعوهم إلى الله عز وجل في صغره وكبره، في طفوليته وكهوليته، بأن يفرد الله سبحانه وتعالى بالعبادة وحده لا شريك له، وينزهوه عن اتخاذ الصاحبة والأولاد والشركاء والنظراء والأضداد والأمداد. وقوله وكان أمرا مقضيا، يحتمل أن يكون هذا من تمام كلام جبريل معها، يعني أن هذا أمر قد قضاه الله سبحانه وتعالى وحتمه وقدره وقرره. وهذا معنى قول محمد بن إسحاق واختاره بن جرير ولم يحك سواه، والله تعالى أعلم. ويحتمل أن يكون قوله وكان أمرا مقضيا كناية عن نفخ جبريل فيها، كما قال سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا. فذكر غير واحد من السلف أن جبريل نفخ في جيب درعها فنزلت النفخة إلى فرجها فحملت من فورها كما تحمل المرأة عند جماع بعلها. ومن قال أنه نفخ في فمها أو أن الذي كان يخاطبها

للسلام كما كان في شرع من قبلنا وكما أمر الله تعالى الملائكة بالسجود لآدم. وقال أبو القاسم قال مالك بلغني أن عيسى بن مريم ويحيى بن زكريا ابن خالة وكان حملها جميعا معا فبلغني أن أم يحيى قالت لمريم إني أرى ما في بطني يسجد لما في بطنك. قال مالك أرى ذلك لتفضيل عيسى عليه السلام لأن الله تعالى جعله يحيي الموتى ويبرئ الأكمه والأبرص. رواه ابن أبي حاتم وروي عن مجاهد قال قالت مريم كنت إذا خلوت حدثني وكلمني وإذا كنت بين الناس سبح في بطني. ثم الظاهر أنها حملت به 9 أشهر كما تحمل النساء ويضعن لميقات حملهن ووضعهن إذ لو كان خلاف ذلك لذكر. وعن ابن عباس وعكرمة أنها حملت به 8 أشهر وعن ابن عباس ما هو إلا أن حملت به فوضعته. قال بعضهم حملت به 9 ساعات واستأنسوا لذلك بقوله فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة. والصحيح أن تعقيب كل شيء بحسبه لقوله فتصبح الأرض مخضرة وكقوله سبحانه وتعالى ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. ومعلوم أن بين كل حالين 40 يوما كما ثبت في الحديث المتفق عليه. قال محمد بن إسحاق شاع واشتهر في بني إسرائيل أنها حامل فما دخل على أهل بيت ما دخل على آل بيت زكريا. قال واتهمها بعض الزنادقة بيوسف الذي كان يتعبد معها في المسجد وتوارت عنهم مريم واعتزلتهم وانتبذت مكانا قصيا. والآية القرآنية فانتبذت مكانا قصيا. وقوله فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة أي فألجأها واضطرها الطلق إلى جذع النخلة وهو بنص الحديث الذي رواه النسائي بإسناد لا بأس به عن أنس مرفوعا والبيهقي بإسناد وصححه عن شداد بن أوس مرفوعا أيضا ببيت لحم الذي بنى عليه بعض ملوك الروم فيما بعد على ما سنذكره إن شاء الله تعالى. هذا البناء المشاهد الهائل. قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. فيه دليل على جواز تمني الموت عند الفتن وذلك أنها علمت أن الناس يتهمونها ولا يصدقونها بل يكذبونها حين تأتيهم بغلام على يدها، مع أنها قد كانت عندهم من العابدات الناسكات المجاورات في المسجد المنقطعات إليه المعتكفات فيه ومن بيت النبوة والديانة. فحملت بسبب ذلك من الهم ما تمنت أن لو كانت ماتت قبل هذا الحال. أعود إلى الحاشية 1، الطلق وجع الولادة. متابع. أو كانت نسيا منسيا، أي لم تخلق بالكلية. وقوله فناداها من تحتها، وقرئ من تحتها، أعيد، فناداها من تحتها أو من تحتها حسب القراءة على الخفض، وقرئ من تحتها على الخفض. وفي المضمر قولان، أحدهما أنه جبريل، قاله العوفي عن ابن عباس قال ولم يتكلم عيسى إلا بحضرة القوم، وهكذا قال سعيد بن جبير وعمرو بن ميمون والضحاك والسدي وقتادة، وقال مجاهد والحسن وابن زيد. وسعيد بن جبير في رواية هو ابنها عيسى، واختاره ابن جرير. وقوله ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا، قيل النهر وإليه ذهب الجمهور. وجاء فيه حديث رواه الطبراني لكنه ضعيف، واختاره ابن جرير وهو الصحيح، وعن الحسن والربيع بن أنس وابن أسلم وغيرهم أنه ابنها، والصحيح الأول لقوله وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. فذكر الطعام والشراب، ولهذا قال فكلي واشربي وقري عينا. ثم قيل كان جذع النخلة يابسا، وقيل كانت نخلة مثمرة، فالله تعالى أعلم. ويحتمل أنها كانت نخلة لكنها لم تكن مثمرة إذ ذاك، لأن ميلاده كان في زمن الشتاء وليس ذاك وقت ثمر. وقد يفهم ذلك من قوله سبحانه وتعالى على سبيل الامتنان تساقط عليك رطبا جنيا. قال عمرو بن ميمون ليس شيء أجود للنفساء من التمر والرطب. ثم تلا هذه الآية. وقال ابن أبي حاتم حدثنا علي بن الحسين حدثنا شيبان حدثنا مسرور بن سعيد التميمي حدثنا عبد الرحمن بن عمرو الأنصاري عن عروة بن رويم عن علي بن أبي طالب قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أكرموا عمتكم النخلة فإنها خلقت من الطين الذي خلق منه آدم، وليس من الشجر شيء يلقح غيرها. وقال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أطعموا نساءكم الولد الرطب، فإن لم يكن رطبا فتمر، وليس من الشجر شجرة أكرم على الله من شجرة نزلت تحتها مريم بنت عمران، أو كما قال صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. وكذا رواه أبو يعلى في مسنده عن شيبان بن فروخ عن مسروق عن سعيد، وفي رواية مسرور بن سعد، والصحيح مسرور بن سعد التميمي. أورد له ابن عدي